بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب ما يقال عند الميت وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ما فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ولد العبد، والولد يطلق على الذكر والأنثى، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا مات ولد العبد يقول الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي. وهذا السؤال للملائكة أو الاستفهام للتقرير، وإلا فإن الله عز وجل يعلم ذلك، ولكنه يسألهم لإظهار شرفه وبيان منزلته ومكانته، لأنه حمد الله عز وجل واسترجع ورضي بالله تعالى ربا رحيما ومدبرا حكيما. ثم يقولون نعم، فيقولون: قبضتم ثمرة فؤاده. الثمرة في الأصل هي حمل الشجر، وسمي الولد ثمرة لأنه نتيجة الأب، فهو ثمرة فؤاده، وهو خلاصة قلبه. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: فماذا قال؟ أي حينما قبضتم ولده. فيقولون: حمد الله واسترجع. حمد واسترجع، حمد أي قال الحمد لله، والحمد وصف المحمود بالكمال حباً وتعظيماً. والله تعالى يوصف بصفات الحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ومعنى إنا لله أي إنا لله ملكاً وخلقاً وتدبيراً، وإليه راجعون أي صائرون. فيقول الله عز وجل آمراً ملائكته: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد، جزاءً لصبره ورضاه بقضاء الله عز وجل وقدره. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها فضيلة الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وأن المشروع للمؤمن إذا قبض ولده أو صفيه أن يصبر وأن يسترجع وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى. وفيه أيضاً بيان على كمال فضل الله تعالى ورحمته بعباده، حيث إنه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيثيبهم سبحانه وتعالى على صبرهم وعلى رضاهم بالجنة. ولهذا قال: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى، وهذا يسمى حديثاً قدسياً وحديثاً إلهياً وحديثاً ربانياً، قال: ما لي عبدي المؤمن إذا قبضت صفيه، ما لي عبدي المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه. الصفي فعيل بمعنى مفعول، والصفي هو من يصطفيه الإنسان من صفوة الناس، بحيث يكون بينه وبينه محبة ومودة، كالوالد والوالدة والولد والأخ والأخت والصديق ونحو ذلك. فكل من يكون بينك وبينه محبة ومودة وعلاقة فإنه يسمى صفيا. قال: ما لي عبدي المؤمن إذا قبضت صفيه إلا الجنة، يعني إذا احتسب الأجر والثواب عند الله تعالى. فهذا الحديث يدل على فضيلة الصبر وأن الواجب على المؤمن عندما يصاب بمصيبة أن يحمد الله عز وجل وأن يصبر وأن يحتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه إذا أصابه مكروه قال الحمد لله على كل حال، وإذا حصل له ما يعجبه وما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فالمشروع للإنسان إذا أصيب بأمر يكرهه سواء في أمور دينه أو في أمور دنياه أن يقول الحمد لله على كل حال. وإذا قدر الله تعالى له أمرا مما يسره أن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وهذه هي وظيفة المؤمن، أن يكون صابرا عند الضراء شاكرا عند الرخاء، لأنه إذا صبر عند الضراء واحتسب الأجر عند الله عز وجل فإنه يعوضه خيرا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا أصابته سراء أي ما يسره فإن المشروع له أن يشكر الله تعالى على نعمته، لأن بالشكر تدوم النعم وتزداد، كما قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلى المؤمن أن يصبر وأن يحتسب الأجر والثواب، يعني أن يؤمل بالأجر والثواب عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله عز وجل ورضا بفرضية الصوم عليه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، واحتسابا لأجره وثوابه، يعني أنه يفعل هذا الفعل ويعمل هذا العمل محتسبا الأجر عند الله تعالى، فإنه سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.